إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هل تريد أن تتنسم أن تستنشق نسيم الرحمة في جو ملبد بالغيوم؟ هل تريد أن تتعرف على الرحمن في وقت زلت فيه الأقدام؟ هل تريد أن يكون لك الحال مع الله تبارك وتعالى أن تجيب عن أسئلة الواقع الحائرة؟ إن أردت ذلك فتعال معي في هذه الصحبة، صحبة القرآن، لنتأمل ونتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لنعرف كيف السبيل إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت وهذا الزمان. إنها سورة مريم، واختيارنا لسورة مريم لعدة أسباب. أولا، هذه السورة نزلت لتقول لنا كيف تتنزل الرحمات على عباد الله، فافتتحت بذكر الرحمة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها اسم الرحمن 12 مرة، وهي السورة التي تكرر فيها ذكر الرحمة 6 مرات، وافتتحت بذلك ذكر رحمة ربك. الأمر الثاني، أن هذه السورة تلت سورة الكهف مباشرة في ترتيب المصحف، وسورة الكهف كانت تقول 3 مراحل سوف تمر بها الأمة من الاستضعاف إلى التمكين. جاءت قصة الكهف لتقول في زمن القهر والظلم والاستعباد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، الحل وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، الحل فأووا إلى الكهف، انظروا، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، فتأتي السورة التالية مباشرة لتقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لتتكلم عن هذا المعنى. سورة الكهف كانت تقول هذا أول الأمر، في زمن الاستضعاف يكون كذلك، في زمن توازن القوى في قصة صاحب الجنتين الحل، قال له صاحبه وهو يحاوره، تأتي مرحلة الحوار، ثم يأتي في آخر الأمر في قصة ذي القرنين التمكين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فبعد أن ذكرت لنا الكهف هذا المعنى، تأتي سورة مريم لتدلل لك على هذه المعاني الإيمانية الرائقة، لتقول لك إذا كان في الكهف أمور عجاب حدثت، فإن أعجب منها سيأتيك في سورة مريم. سورة مريم الأمر الثاني اخترناها لأنها سورة تجسد معنى الرجاء في زمن الإحباط واليأس والقنوط، فإن كثير من الناس لا يتفطن للسنن، سنن الله في الكون، ويدب إليه اليأس سريعا، لا صلاح لا نجاح لا فائدة. لكن تأتي سورة مريم لتقول لك إنها قد تبدو هكذا في تحليلات الناس وفي رؤى الناس، أما عند الله فشيء آخر. لذلك تبدأ بذكر قصة زكريا وكيف أنه لما رأى آية عجبة، رأى عند مريم وكان قد كفلها، رأى عندها فاكهة الصيف في وقت الشتاء ولم يكن في هذا الوقت أجهزة تبريد، ورأى عندها فاكهة الشتاء في وقت الصيف، فقال لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال القرآن هنالك دعا زكريا ربه. إذا كان الأمر هكذا، إذن الله على كل شيء قدير. وهل زكريا لا يدري أن الله على كل شيء قدير؟ يعلم، لكن فرق بين علم اليقين وعين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي. فلما رأى آية عجبة، هو ممكن يحصل، هو ممكن الخير ده يعم هكذا، هو ممكن الأمور المحالة تصير ممكنة؟ نعم. فهنالك دعا زكريا ربه، وإذا بالله تبارك وتعالى يرزقه بيحيى بعد أن يئس من أن تلد زوجه العاقر، وبعد أن بلغ هو من الكبر عتيا. فسورة مريم سورة الأمل وسورة الرحمة وسورة تجعلك تعيش مع سنن الله، تعيش لتتعرف على الله تبارك وتعالى. بدأت السورة بالأحرف المقطعة كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هنا قال الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فيذكر لك من آثار رحمة الله بعباده، كيف إذا نزلت الرحمة صار المحال ممكنا، كيف إذا نزلت الرحمة وعمت بين الناس كيف تتغير ملامح الكون. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والسورة تمشي في محورين أساسيين، ذكر الرحمة وذكر العبادة. لذلك وصفه هنا بالعبودية، ذكر رحمة ربك، لم يقل نبيه زكريا وإنما قال عبده زكريا لأنه أشرف المقامات، وسيلي مباشرة ذكر قصة زكريا ويحيى ذكر قصة مريم وعبادتها لله تبارك وتعالى. مريم أصلا معناها العابدة، في لغتهم تعني الخادمة العابدة المنقطعة لعبادة الله تبارك وتعالى، عبده زكريا. ثم سيأتي القرآن بشيء آخر غير الذي نجده في كتب الفقه في تفسير معنى العبادة، فإذا بالقرآن يقول لنا أين ملامح عبودية زكريا. لم يذكر القرآن في شأن زكريا إلا هذا المعنى، وهو نداؤه لله تبارك وتعالى ودعاؤه له. سيدنا زكريا ذكر شأنه في سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، ويأتي ذكره هنا في سورة مريم ونداؤه لله تبارك وتعالى، ويأتي ذكره في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لم يذكر ربنا في قصة زكريا إلا هذا الملمح، أنه عبد عرف ربه. وكيف أعرف ربي وكيف تكون العبادة لربي؟ قال الله بأيسر طريقة ارفع يديك تعرف من هو الله. أين هذا؟ لما ذكر شأن الصيام في القرآن ورمضان وجو رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم يذكر أحكام الصيام إلى أن يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونحن في هذا الجو إذا بآية مفاجأة تأتينا في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وما دخل الدعاء ونحن نتكلم عن أحكام الصيام والآية التي تليها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم تتمت أحكام الصيام؟ قالوا كأنك إذا صمت فيحتاج العبد أن يسأل ساعتها من هو الله. أما الذي يصوم ولا يسأل من ربي فإنه ما أصاب ثمرة الصيام. فقال الله وإذا سألك عبادي عني أنت مين يا رب؟ قال أيسر طريقة تعرف بها الله ارفع يديك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أسهل طريقة، عايز تعرف الناس دي عارف ربنا ولا لا، عايز تعرف نفسك انت عارف ربنا ولا لا، انظر كيف شأن دعائك. هل تدعو بقلب شاك؟ اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وانت غير موقن بذلك، كيف يحدث هذا؟ لكن ادينا بندعي، اهو يعني الدعاء يعني مش بفلوس، ندعي مش مخسرة يعني. هذا ليس دعاء موقن، هذا ليس دعاء عابد يعرف من يدعو. لذلك قال إذ نادى ربه نداء خفيا. تعلم كيف تعرف ربك من خلال الدعاء، وتعلم أدب الدعاء لتعرف أدب الخدمة مع الله. لاحظوا إذ نادى ربه نداء خفيا، شيخ الإسلام تيمية يقول أن في الدعاء خفاء أسرار. ربنا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يقول هذه الأسرار. أولا أن الذي يدعو ربه خفيا هذا أزكى وهذا أقوى إيمانا، لأنه يعرف أن الله يسمع الصوت الخفي فهو موقن بأن الله سميع. هذا أولا. الأمر الثاني، هذا عبد مؤدب بأدب الخدمة، لأنه لا يرفع صوته، فكيف يتعامل مع الملك المالك المليك؟ إنه في حضرة الملوك تهمس الأصوات، في حضرة ملك لا ينبغي أن تتجرأ وترفع صوتك. أما إذا كنت تعرف من تدعو فستدعو دعاء خفيا. الأمر الثالث قالوا هذا أدعى للإخلاص، فلا شك أن الدعاء خفية أخلص. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أعمال الخبيئة، خبيئة يعني السر. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الضياء في المختارة حسنه الألباني، قال من استطاع أن يكون له خب، حاجة كده إيه خفية محدش يطلع عليها بينك وبين ربنا، من استطاع أن يكون له خب من عمل صالح فليفعل فليصنع، ودعانا إلى الإصرار بالأعمال. وقال صدقة السر تطفئ غضب الرب، إلى غير ذلك من أعمال السر. وكذلك الدعاء الخفي، فدعاء خفي من قلب تقي أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى، إنه كان بي حفيا. هنا تحتاج إلى هذا المعنى في الخفاء ليكون أدعى للإخلاص. وقال وثمة معنى في أنفس ما يكون، اللي يدعي بصوت عالي ده معناه إن ربنا قريب ولا بعيد. لو أنت بتناجي على إنسان فتناجي عليه بنداء خافت، هذا دليل على أنه قريب، فإذا دعوته بصوت عالي هذا معنى أنه لن يستطيع أن يسمعك إلا بأن تصرخ فيه أو تدعوه بصوت عالي، يا فلان يا يا. لذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعلم معنى السمع والقرب من صفات الله تبارك وتعالى. قال أربعوا على أنفسكم، لما رأهم يعلون أصواتهم آمين اللهم كذا، قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. فالعبد اللي حاسس قرب ربنا، العبد اللي بيقوله له حال مع الله، هو ده اللي بيهمس. أنا عايزك تتعلم دي وانت ماشي، اتكلم مع ربنا من غير ما حد يسمع، وانت قاعد اتكلم مع ربنا من غير ما حد يسمع، هتوديني فين يا رب؟ وانت نازل كده وانت عارف ان انت رايح الشغل او انت جاي المسجد او انت هتعمل المأمورية الفلانية، افتكر هو الذي يسيركم في البر والبحر. مين اللي مشاك؟ مش رجليك، مش قراراتك ان انت رايح الشغل النهاردة وان انت هتعمل، الذي يسير الله. فوانت ماشي مين اللي هيسيرني؟ الله. مين اللي هيريني الخير؟ مين اللي هيوقع نظري على ما يفيدني؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني ما قالش وكذلك رأى، وكذلك نري. من الذي يري؟ الله. فهي نفس الفكرة، اتعلم فقه التعامل مع الله من خلال دعاء زكريا الخفي، تعرف توشوش، تعرف تهمس، والهمس ده يكون فضفضة قلبك مع ربك، يا رب نعمل ايه؟ أشكو بثي وحزني إليك، يا رب أعمل ايه في الزمن ده؟ أمشي شمال ولا يمين؟ السكة منين يا رب؟ هروح فين يا رب؟ يا رب. وأنت تقولها بهذا الصوت الخفي، فإن صادف قلبا تقيا فنعم المجيب ربنا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال لك ده أدب الدعاء، أول أدب كان إيه؟ خفاء الدعاء عشان يبقى إخلاص ومن المعاني. الأدب الثاني أظهر له ضعفك، ما تدعيش بقلب بارد، هذا القلب لا يعرف الله بهذه الطريقة، اللهم اغفر لنا، اللهم افعل بنا كذا وكذا، هذا قلب بارد. إنما أظهر له مسكنتك، قل له فقير ببابك، مسكينك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، راجي فضلك ببابك، محبك ببابك. أظهر له ضعفك، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقير هذا ما صنعه زكريا هنا، أنه أظهر ضعفه الباطن لأنه أخفى، ثم ضعفه الظاهر بعد ذلك. إني وهن العظم مني، ده الضعف الباطن، واشتعل الرأس شيبة، ده الضعف الظاهر، أثر ضعفه، أثر كبره، أثر شيخوخته. فهذا الأمر الثاني في أدب الدعاء. الأدب الثالث، ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي وما عودتني إلا الجميل يا رب. يا رب أنا ماليش غيرك فلا تحرمني خيرك، يا رب لم أرى منك إلا الجميل فعاملني بما أنت أهل لا بما أنا أهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأنا أهل الذنوب والمعاصي. ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم يسؤ ظني ولا يخب ظني أبدا فيك يا رب. والله عند ظن عبده به، إن ظن به خيرا فخير، وإن ظننت به شرا فشر، تظن يغفر لك. الشيطان بيقول لك لا تعملت ذنوب تقيلة وصعبة، يبقى من عند ربنا بقى، بس يعني خلينا واقعيين شوية. ها الشيطان يقول لك بعد ده ينفع، بعدين لا مش قوي كده، ما تتشددش قوي كده في الدين، لا لا لا لا لا ما ينفعش تعمل كل حاجة كده، امشي على سطر وسيب سطرين. ما هو ده زي ما الناس ما هي عايشة، ييأسك فيخيب ظنك، والله عند ظنك به. أما ظني بك يا أملي جميل، لم أكن بدعائك رب شقيا، ما عودتني إلا الجميل لأنك جميل، ففعلك جميل ووصفك جميل وسائر اسمك حسن ولله الأسماء الحسنى. ولم أكن بدعائك رب شقيا، انظروا في الأدب الرابع، بين لماذا يريد قبل أن يطلب. يعني وانت بتدعي يا رب عشان يبقى ممحص لإخلاصك، انت عايز ده ليه؟ انت عايز ولد ليه؟ انت ممكن تكون انت عايز الولد يعني زي كل الناس، عايز الولد ليه؟ انت بتتمنى الولد ليه؟ ايه السبب؟ زي ما انت كده عايز فلوس، عايز فلوس ليه؟ عشان يعني زي ما الناس ما عايشة وحبقى برضو كده مركز وعارف بجد 100% كده، ولا في حظ نفس في الموضوع، ولا في شائبة في الموضوع. فبين نيته في دعائه، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هو قال وإني خفت الموالي، يعني خفت الموالي، من هم الموالي؟ أي من يلي أمر الناس من بعدي، يليهم في الإرشاد في التوجيه في الدعوة. فخاف إن هو مات وكان في قوم ظلمة، وسيتبين لنا ذلك من خلال وفاته ووفاة ابنه من بعده يحيى. فقال إني أخاف إن أنا مت لم يأتي في الناس من يصلح الشأن لهم، من يوجههم، من يرشدهم، وإني خفت الموالي من ورائي. فانظر إلى شأن العبد الصالح، كيف دائما أبدا يهتم بأمر صلاح البلاد والعباد. ثم بين الإشكال الذي عنده، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، لكني على يقين بأنك على كل شيء قدير، وإلا ما دعا. فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. وانظروا هو لم يجمح بدعائه، فلم يقل فهب لي من لدنك نبيا كما أنا نبي، وإنما قال هب لي رجلا صالحا، هب لي من لدنك وليا يرثني، ووراثة الأنبياء بالعلم. وركزوا لأن الله عندما سيجيب دعاءه انظروا ماذا سيقول مع يحيى، هو طلب أن يكون وليا معلما، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثوه في أي شيء؟ في العلم، إنما ورثوا العلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، هكذا شأن الأنبياء. واجعله رب رضي، أي راضيا عنك يا رب، مرضيا عندك قبل أن يكون مرضيا عند أي أحد، واجعله رب رضي. فانظر إلى آثار رحمة الله، وانظر إلى المجيب سبحانه وتعالى كيف كان شأنه في إجابة دعوة زكريا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال أنى يكون لي غلام. لاحظوا أن هذه يقولها زكريا مرتان، مرة مع مريم أنى لك هذا، الأمور غريبة عجيبة، وهنا أنى يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرة مرة أخرى. يا رب دي عاقر، هذا مخالف للنواميس للنظم التي يسير عليها قانون الكون. زوجي عاقر، أنا كبير في السن، لا يأتي بهذا إنجاب وحمل، كيف يكون؟ أن يكون لي هذا وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك. كذلك دي بقى عايزين نقف عليها شوية، علشان في حاجات كتير انت محتاج فيها فقه. كذلك هي كده، يعني يعني ما تفلسفش الموضوع، يعني ما تمشيهوش بدماغك. يا رب ازاي ما فيهاش ازاي؟ كذلك، لا اصلي التحليلات بتقول كذلك، لا اديني عقلك، كذلك، لا اصلي كذلك. هي دي، ما تتكلمش ولا كلمة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهذا أهون إنجاب، أن تنجب عاقر ما أيسر ذلك. إيه الإشكال؟ ثم يأتي أثر ذلك في ابنه، وينتهي كلام القرآن عن زكريا هنا، ويبدأ الكلام مباشرة مع يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يحيى ابن زكريا النبي ابن النبي، ويحيى اصطفي من الله تبارك وتعالى باصطفاءات عدة. لما نادت الملائكة زكريا وهو في المحراب وبشرته بأنه سيكون مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذا يحيى. لاحظوا بقى احنا عايزين نوصل ازاي نعرف ربنا من خلال قصة العبدين الصالحين زكريا ويحيى. اول السكة كانت الدعاء. لاحظوا هنا في هذه المعاني، انا عايز اعرف ربنا، وقلنا من سكة الدعاء، طيب هعرف ايه؟ قال لك رحمة ربك عبده زكريا، ايه نعم المجيب ربنا تبارك وتعالى، ايه كمان؟ انظر الى هذه اللطائف. واحد، هو سيدنا زكريا طلب ايه؟ ولي. فماذا أعطاه؟ أعطاه نبي. قالوا لأن هذا دليل على أن الله هو الأكرم الكريم، يمن عليك ويعطيك بما هو متصور. أنت دخلت عند واحد ضيف، تضيفت عند أحد الناس، فأعطاك مما لذ وطاب، مما هو متصور، إنما أن يعطيك ما لا تتخيله فهذا هو الأكرم. ولما تعرف الله لنبيه أول تعرف لم يقل اقرأ وربك الكريم، وإنما قال اقرأ وربك الأكرم. أول اسم من أسماء ربنا 99 يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الأكرم، والأكرم هو الذي يعطيك أعظم مما تتخيل. للذين أحسنوا الحسنى، كده كريم وزياد، كده أكرم. لهم ما يشاءون فيها، كده كريم، ولدينا مزيد، كده أكرم. فهكذا طلب ولي فأعطاه نبي، هذا أثر الأكرم سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، قاله هو سيدنا زكريا كان يدعو في المحراب أن يرزق بيحيى. طيب ماذا كان إجابة الله تبارك وتعالى له؟ إنا نبشرك بغلام، قالوا طيب هو الحمل أصلا حصل قبل الدعاء ولا بعد الدعاء؟ حدث قبل الدعاء. فالله المنان هو الذي يعطيك النوال قبل السؤال. يعني أنت لسه بتقول يا رب اديني زوجة صالحة، يكون أصلا الأمر ترتب خلاص. خلاص أنت لسه بتقول يا رب يعني لو تبعت لي بس رزق طيب في الزمن الصعب ده، ولو كذا تلاقي الحاجة وصلت قبل ما أنت تكون أصلا طلبت. هذا هو المنان الذي يعطيك النوال قبل السؤال. دعا زكريا فقال له أنت بتسأل زوجتك حامل، هو أنت لسه بتسأل؟ لسه بتقول فهب لي من لدنك وليا؟ لسه بتقول ذرية طيبة؟ زوجك حامل. وهذا لتعرف من هو الرحمن الرحيم الأكرم الجميل المنان سبحانه وتعالى. ثم يقول لك بعد ذلك كيف تسير إلى الله تبارك وتعالى من خلال قصة يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبية. أول شيء الرشدة، الوصفة، نمشي إزاي لربنا، قلنا الدعاء، بعدين خذ الكتاب باتفاق المفسرين الكتاب التوراة، وفي حقنا خذ الكتاب، خذ القرآن بقوة. حالك إيه مع القرآن؟ إن أردت أن تكون مصطفى عند الله، إن أردت أن تكون صاحب منزلة عند الله، خذ الكتاب بقوة. ترى دي كل يوم. حالك إيه مع القرآن؟ تفهم كام في المية من آيات القرآن 6200 وشوية آية؟ تفهم كم في المية منهم؟ كم سورة تحفظها مثل قل هو الله أحد؟ كم سورة لك معها حال تحبها كما كان يحب الرجل قل هو الله أحد فحبه إياها أدخله الجنة؟ حالك إيه بالقرآن؟ أم تهجر القرآن فيشتكيك النبي العدنان عند الرحمن؟ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عايز تعرف السكة ربنا؟ دعاء. اثنين، قرآن، خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبية. ابن عباس له ملحة جميلة في تفسير الآية. قالوا أولا آتيناه الحكم صبية أنه كان ابن 3 سنين سيدنا يحيى، جاءه الغلمان الأطفال الصغار وقالوا بنا نلعب، قال إنا لم نخلق للعب، وهو عنده 3 سنين، قال إنا لم نخلق للعب. فقال الله وآتيناه الحكم أي الحكمة والفهم والعلم صبية. قال ابن عباس الملحبة، قال من حفظ القرآن قبل البلوغ فقد آتاه الله الحكم صبية. علم ابنك بقى، ابنك قبل ما يبلغ يبقى حافظ القرآن ليكون على حال يحيى، آتاه الله الحكم صبية. انظروا، ثم قال الله وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الآية الوحيدة اللي في القرآن اللي فيها لفظ الحنان هذه الآية، وهي من صفات الله ليس من أسماء الله الحنان. لم يرد دليل صحيح صريح بأن الله حنان. الألفاظ الصحيحة ليس فيها لفظ حنان، الأثار التي ورد فيها الحنان المنان بلفظ الحنان أحاديث ضعيف. فالصحيح أنها صفة من صفات الله، من صفات ربنا أنه يحن ويرأف ويرحم عباده. يا سلام لو جرعة حنان، جرعة حنان من الله تبارك وتعالى تغير لك كل شيء. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قبل الآية دي قال 3 حاجات، وبعديها أثر الحنان 6 حاجات. إزاي؟ هو رقم 1 هو قال له إنه يريده وليا رضيا، مش كده؟ وربنا قال خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. بصوا بقى آية الحنان، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا ولم يكن عصية وسلام. أثر الحنان هو قبلها 3 وبعدها 6 أشياء كلها من آثار حنان الله. نحن عطشى لحنان الله وحنانا من لدنا فما كان أثر حنان الله عليه وزكاة صار مزكا عند الله. زكاة من التزكية أي من التطهير. ولفظ حصور قلنا ورد في شأنه وسيدا وحصورا. حصورا الجماعة لا يعرفون مقام الأنبياء بيقولوا كلام سيء من الإسرائيليات في شأن حصور أنه لم يكن يأتي النساء وأنه وهذه أشياء ما أنزل الله بها بسلطان. إنما حصور يعني ممتنعا عن الشهوات. عندنا حديث عجيب في شأن يحيى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر, قال ليس من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. إلا يحيى بن زكريا, ليس أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. فهذا زكاة. وكان عند الله عز وجل بأعلى المنازل, وكان تقيا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ووضح أثر ذلك في معاملاته وبرا بوالديه. ولم يكن جبارا أي كان متواضعا, ولم يكن عصيا أي كان طيعا لله تبارك وتعالى. فاصطفي من الله تبارك وتعالى بالثناء والتحية, وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى, وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى, لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أعجب شيء وهو من أسباب الاختيار كذلك في قصة هذين العبدين الصالحين يحيى وزكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام, هي وفاة كل واحد منهما. سيدنا زكريا كان نجارا وكان يأكل من عمل يده وكان يكفل مريم. فلما كان ما كان من شأن مريم وحملها بعيسى وإتيانها قومها به, ظن اليهود في هذا الوقت أن هذا أتى من سفاح, وأن الذي صنع بها ذلك هو زكريا وكان زوج خالتها, فاتهموا زكريا فيه وطاردوا. وعندنا هنا روايتان, رواية تقول أنه طورد ومات ميتة عادية كسائر ميتات الناس, ورواية أخرى يذكرها وهب بن نبه, وهذه من الإسرائيلية التي لا حرج في ذكرها, لا نصدقها ولا نكذبها. ولكن إن صح ذلك أنه لما طورد استقبلته شجرة, وهذا ليس محالا على الله تبارك وتعالى, فدخل فيها فإذا بهم يأتون بالمناشير ويقطعون الشجرة وهو داخلها, فقتل هكذا ونشر زكريا بالمنشار. هذا شأن زكريا. فما كان شأن يحيى؟ الوقفة إن القرآن بيقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا, وبعد كده تشوف إن سيدنا زكريا مات إزاي, تلاقي شيئا عجيبا. أولا كان هو وعيسى عليهما السلام كان نبيين في بني إسرائيل, وإذا بملكهم وكان ظلوما إذا به يستدعيه ليسأله في الزواج من امرأة عاهرة كان يريدها تدعى سالومي, فإذا به يفتيه بأن لا يتزوجها. فإذا بالمرأة تأتي الملك وتستهويه هنا وهناك إلى أن قال لها اطلبي, ماذا تريدين؟ قالت رأس يحيى, مهري رأس يحيى. فذبح يحيى قربانا ومهرا لبغي من البغايا. فأنت لما تشوف كده وتقرأ في القرآن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت, ايه ده بقى؟ وتشوف ان سيدنا زكريا في الآخر هذه كانت ميتته, إيه ده بقى؟ لأننا نحن لا نفهم عن الله عز وجل كم في البلية من نعمة خفية. إن احنا دائما أبدا بنحكم على الأمور بمعاييرنا نحن وليس بما عند الله. تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. شيء آخر إنه هذه الابتلاءات وهذه المحن في طيها منح، عسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم المفسد من المصلح ويعلم المصلح من المفسد. إذن سلم له أمرك ولا تجعل الأمور هكذا في الظاهر تحكم لك، وإنما عليك أن تفهم عن الله لا عن البشر. يعني ساعات إحنا نحكم على الأمور بشيء ويكون الأمر عند الله شيئا آخر. هكذا دائما إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن في البلية نعمة خفية، فعليك لتسير إلى الله تبارك وتعالى بهذه الوصفة الربانية. أول شيء، اجعل على رأس اهتماماتك أن تتعرف على الله. عيب إن إحنا بقى عندنا 20-30-40-50 سنة ها، ولغاية النهاردة أنت لا تعرف من تعبد حق المعرفة. أنت إلى الآن غارق في غفلات. ويصدق على الواحد منا وصف الله في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب الحل إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وها قد ذكرت لك وصفة يسيرة جدا، ارفع ايديك وتعلم انت بتتعامل مع مين، وتعلم من أوصاف ربك تبارك وتعالى. فإذا رزقك من حيث لا تحتسب، وإذا أتاك بما لم يخطر لك ببال، فلا تنسى من هو المنان، ومن هو الكريم، ومن هو الأكرم، ومن هو المعطي سبحانه وتعالى، المحسن سبحانه وتعالى. وقد أحسن بي، عش مع ذلك. وأيسر شيء بأن تدعو. اتنين، اتعلم الإخلاص بأعمال السر. من هنا ورايح، اجعل أعمال السر في حياتك هي الأصل، إلا ما ورد الشرع فيه بلزوم أن يكون أمام الناس. هتحضر صلاة جمعة، هتصلي جماعة، هتعمل، هتروح تعتمر، تحج قدام الناس. إنما صدقة سر، صلاة قيام سر، صيام سر، قراءة قرآن بينك وبين الله سر، ليكون هذا أدعى للإخلاص مع الله تبارك وتعالى. ثلاثة، افهم عن الله. من هنا ورايح، اتعلم كيف تتفكر فيما يحدث حولك، في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا تلغي عقلك، وإنما أنر عقلك بالتفكر عن حكم ربك في الكون، فتفهم ما معنى كم في البلية من نعمة خفية، وتفهم ما معنى أن الأمور تبدو بصورة وهي عند الله بصورة أخرى، وتترك الأمر إليه، فتتعلم درس التفويض والتوكل على الله تبارك وتعالى. أربعة، ليكن لك حظ في العبادة. ليكن لك حظ في العبادة. سيدنا زكريا لما ذكر الله تبارك وتعالى شأنه قال: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا واحد يسارعون في الخيرات. تسمع الله أكبر تكون أول الحضور، تسارع في الصدقة لمحتاج، تسارع في فعل الخيرات، بادر قبل أن تغادر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يبقى هذا ديدنك، المسارعة في الخيرات والدعاء رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. اتعلم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هو ما أنش الأوان بقى قلبك يحس، هو ما أنش الأوان بقى أن تكون باكيا من خشية الله، هو ما أنش الأوان أن تكون ذاك العبد الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هو ما أنش الأوان أن يسجد قلبك قبل أن تسجد جوارحك، هو ما أنش الأوان أن يلين هذا القلب القاسي أصخر هذا أم فلاذ تدعي الكسل في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. متى تنتبه؟ متى تفيق؟ متى تأخذ القرار إني ذاهب إلى ربي سيهدين؟ متى يحين الوقت للفرار؟ أليس كل ما حولك يصرخ فيك ففروا إلى الله؟ أليست كل هذه الابتلاءات رسائل من الله أن يخلص قلبك لله، لا تتعلق بأي شيء سواه، فلا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه؟ أما آن الأوان؟ قل بينك وبين ربك خفية، قلها وأنت جالس الآن بلسان قلبك، آن الأوان يا رب، آن الأوان يا رب، آن الأوان يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم فقراءك ببابك فأغنهم، مساكينك ببابك فارحمهم، مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك برحمتك برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر لنا الهدى، انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا، لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين، إلا وجعلت لنا ودا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم ولي علينا من يخافك فينا ويرحمنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن ترزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد